الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الكريم المنان المنعم بالإحسان، تفضل علينا بعمل الخيرات وأجرى ثوابها في الحياة وبعد الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم كتابه الكريم: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله تعالى للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون الأكارم، اعلموا أن من أنبل المقاصد وأسمى الغايات أن يحرص الإنسان على فعل الخيرات ويسارع إليها لتسمو بها إنسانيته وتصفو روحه وتزكو نفسه. فهذا هو حقيقة ديننا ولب شريعتنا، فقد أرشدنا القرآن الكريم إلى أن الإنسان إذا طمع معروفا أو فعل خيرا فإن ذلك مدخر له عند ربه عز وجل، حيث قال تبارك وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فلا تضيع لك حسنة ولا يضيع لك معروف، فالكل يكتب لك عند الله تعالى، حيث قال الله عز وجل: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فإذا اطمأن العبد المسلم أنه لا يضيع له معروف وأنه مدخر له عند الله عز وجل، فما عليه إلا أن يسارع إلى فعل الخيرات وأداء المعروف، ولا يسوف ولا يتكاسل ولا يتمثل. فالأيام تمضي والساعات تمر واللحظات تجري، وأبواب الخير معاشر المسلمين كثيرة وسبله عديدة، فالمصارعة المصارعة والمبادرة المبادرة إلى صنع المعروف والخير. ومن ينظر في حال الصادقين من سلفنا الصالح يجد ذلك ماثلا عندهم مترجما لهم في واقعهم. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزل قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال أبو الدحداح: يا رسول الله، إن الله يريد منا القرض. قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. فناوله يده فقال: إني قد أقرضت ربي حائطي، وفي حائطي 600 نخلة. ثم جاء إلى الحائط فنادى: يا أم الدحداح، وهي في الحائط. قالت: لبيك أبا الدحداح. قال: اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل. إن هذه عباد الله هي المصارعة والمبادرة إلى عمل الخير، استجابة من غير تلكؤ ولا تردد. إنها المصارعة للخيرات والمسابقة في الطاعات، كما قال ربنا عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فقدم لنفسك أيها المسلم، فالدنيا زائلة والعمر قصير، فغدا على الله عز وجل واردون، وعن الدنيا جميعا منقطعون، وبأعمالنا مجزيون. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقضى عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، يلحقه من بعد مماته، يلحقه من بعد مماته. فهذه معاشر المسلمين الأكارم أعمال يعود نفعها على المجتمعات وتنفع صاحبها في الحياة الدنيا وبعد الممات، لقول الله عز وجل في محكم آيات تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. رضي الله عن أبي طلحة وجزاه خيرا على ما صنع وعلى ما قدم وعلى ما فرج على أقاربه من الفقراء والمساكين والمحتاجين. فلنقتدي بهم ولنتبع طريقتهم، حيث قال الحق تبارك وتعالى: أولئك الذين هداهم الله، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. ولك أيها المسلم الكريم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في صنائع المعروف، فقد وصفته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها فقالت: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكر الضيف وتعين على نوائب الحق. وصدق النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم حيث قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي فتح لنا أبواب الخير والهدى وجعلها لا تعد ولا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أهل التقوى وأهل المغفرة، وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله واعلموا أن صنائع المعروف وأعمال البر هي ذخر لكم عند الله تعالى تدخر لكم ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأبواب الخير كثيرة وطرقه وفيرة. فيا صاحب المال إن كنت محبا لمالك حريصا عليه فاجعله صاحبا لك في الدنيا والآخرة، وذلك بأن تسلك من أبواب الخير ما ذكره لك الرسول الأكرم والنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. ولدينا اليوم بحمد الله مؤسسات وجمعيات تسهل لك ذلك وتدلك على كنوز ثمينة وأبواب عظيمة من أبواب الجنة، وتقرب لك أعمال الآخرة في يسر وسهولة. فالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة الهلال الأحمر تقدمان لك خدمة جليلة في هذا الأمر، فما عليك إلا أن تقوم بزيارتهما وأن تطلع بنفسك على ما يقدمانه وأن تختار ما ترغب فيه وما تجد من نفسك القدرة على القيام به. فإن كنت راغبا في كفالة يتيم وجدت ذلك، وإن كنت راغبا في إعانة الفقراء وجدت ذلك، وإن كنت راغبا في بناء المساجد وجدت ذلك. نعم ستجد أمورا كثيرة ينتفع بها الفقراء والمساكين والأرامل والمحتاجون. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول رسولنا الأكرم ونبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اجمع أمتنا على الخير والسداد، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا، ولنا صلاحا وفلاحا ونجاحا إلا يسرتها وقضيتها لنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك المغفرة والثواب لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولكل من عمل فيه صالحا وإحسانا وتعليما. واغفر اللهم لكل من بنى لك مسجدا يذكر فيه اسمك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وإخوانهما شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأنزلهم منزلا مباركا واخذ عليهم من رحماتك وبركاتك، واجعل ما قدموا في ميزان حسناتهم يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد ونائبه إلى ما تحبه وترضاه، وأيد إخوانا وحكام الإمارات وولي عهده الأمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ووفقنا جميعا للسير على ما يحقق الخير والرفعة لهذه البلاد وأهلها أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأستودعكم.